القاهرة إلى ربات البيوت. وصباح الخير على كل ايد بتزرع وتجني وتعمر في ارضنا الطيبه. عيد الفلاح. فلاح فلاح في زراعتي، شهد المحصول في فلاحتي، وحكمتي رضعت انتي والدفن الارض بتاعتي. فلاح فلاح فلاح، كل ما بزرع بايديا بايديا بضم الخير، كل ما بزرع بايديا بايديا بضم الخير، وشجايا اليوم بجلية ما بجاش بيروح للغير، وشجايا اليوم بجلية ما بجاش بيروح للغير، وانا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات، وانا والفاس والمحرات وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي. فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح. اسعد معكم فيه هالة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما نبحث عن التحدي والنجاح نفتش عن المرأة المصرية في كل مكان، وملهمة اليوم هي شاهندة مقلد، أحد رموز الحركة النسوية في مصر، وعرفت بمناصرتها لحقوق الفلاحين، ويتجلى ذلك بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 ووقوفها مع الفلاحين ضد الإقطاعيين الذين حاولوا التحايل على قانون الإصلاح الزراعي. ولدت شاهندة مقلد بقرية كمشيش مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية عام 1938 لأم متعلمة وأب ضابط وطني ورثت عنه النضال والوطنية. ولشاهندة مقلد مواقف لا تنسى، فهي صاحبة تاريخ حافل بالشجاعة. سارتر وجيفارا طلب مقابلتها بعد مواقفها ليتعرف على نضال الحركة النسائية التحريرية التي كانت تخوضها إنذاك بجانب معركتها ضد الإقطاع. شاركت شاهندة مقلد في تأسيس حزب التجمع لتصبح أول أمين حزب في المنوفية، كما انضمت شاهندة مقلد إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتدافع عن قضايا أوسع نطاقا، ورحلت عن عالمنا في 2/6 عام 2016. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. البساطة في التعامل بتسهل الحياة يا أبو دنيا. وهو ده أسلوبي في التعامل. بصراحة أيوه، هو ده أسلوبك، البساطة في التعامل في شغلك ومع كل الناس. لكن لكن إيه بقى يا وفاء؟ معايا في البيت ساعة تكون على البساطة البساطة على رأي صباح، وساعة تكون رسمي. إزاي يعني؟ يعني نادر كده لما اسمعك تقول لي كلمة يعني فيها شيء من الغزل. غزل؟ أيوة غزل، ليه لا؟ يعني شوية عواطف. يا سلام، بسيطة، خدي واحدة عاطفية. قول. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كلحن كصباح جديد. الله الله، أحلى كلام. مش كلامي، ده شعر أبو القاسم الشابي. زي بعضه، هات من بحور الشعر. بحور؟ ولو طلع لك فيها جمبرية يبقى أحلى. هو ده وقته. كلمتها، كلمت وفاء. وقالت لك ايه؟ مش فاضيانا ومش عايزانا نروح معاهم. ايه ده؟ لا لا لا لا، مش ممكن يا غادة. هو ده اللي حصل يا نسمة. قالت لي نروح النادي كلنا مع بعض. قلت لها هو ده اللي حصل يا نسمة. قلت لها نروح النادي كلنا مع بعض، اعتذرت. غريبة دي، واضح كده انهم عاملين رندفو هي وبدنيا. لا لا بجد. وده من امتى بقى؟ السلام، هي غريبة يعني؟ بصراحة لا، مش غريبة ولا حاجة. وفاء بتقولي باردون، مش عايزين عزول معانا. باردون. طيب ويا ترى بدنيا بقى عازمها فين غير النادي؟ بتقول في الرحلة النيلية. اوبا، يبقى المركب العائم اللي بدنيا بيشكر فيه. ورحلة الغروب زي كل مرة. احنا جينا بدري يا ابو دنيا. انا احب اقعد على المرسى في الجو اللطيف ده. وانا كمان، كفايه منظر النيل قدامنا وانا وانت لوحدنا ولا حد تالتنا. الله على الذوق الجميل. سمع يا وفاء؟ سمع سمع يا عبد الغفور. ايه رايك في المكان ده؟ حلو قوي يا عبد الغفور. ايه ده؟ ايه ده؟ شوف اللي داخلين من باب الباخرة. مين؟ أوبا، أحمد مرزوق وميمة وغادة ونسمة، ولسه بقية العيلة داخلين. هاي فوفا يا قمر، أبو دنيا يا كبير، أكيد ألحقناك. وهتروحوا مننا فين؟ حبيبتي يا نسمة، حبيبتي يا غادة. أحمد تعالوا هنا جنبنا. عملوها يا عبد الغفور، برضو لما أحلى. ربنا ما يحرمنا من بعض أبدا. يا رب يا غادة، يا رب. عزيزتي المستمعة، كل عام وكل فلاح مصر بخير. ولتحسين المستوى الاقتصادي للفلاح وأسرته، بتلعب المشروعات الصغيرة هناك دور في الحد من الفقر والبطالة. نتعرف عليها في اللقاء التالي. الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس، أهلا بيكي، وكل عام وكل فلاح مصري بخير. أهلا بيكي، وفعلا كل عام وكل فلاح وفلاحة مصريين بخير، والفلاحين المصريين ممكن نعتبرهم دعامة أساسية في عملية التنمية في مصر. دكتورة يمنى، من خلال هذه المقدمة عن دور الفلاح في تنمية الاقتصاد المصري، المشروعات الصغيرة في الريف هي تعتبر وسيلة من وسائل الحد من الفقر وأيضا البطالة، وتحسين مستوى الفلاح وأسرته من خلال إقامة هذه المشروعات. لو حبينا نعدد هذه المشروعات يا دكتورة تكون إيه؟ والله أنا بتمنى أن الريف المصري يعود منتجا. يعني إحنا للأسف الشديد ما اهتمناش كصناع سياسة اقتصادية في مصر بأننا نهتم بالفلاح المصري بشكل المفروض يبقى أفضل دلوقتي، ونطوره حسب كل مرحلة ونتيح له فرص أنه يزود دخله ويزود قدراته. دي كلها كان فيها إهمال شديد، فدلوقتي في تدارك لذلك. في مؤسسات كثيرة بتبتدي تعمل عشان ترشد الفلاح وتساعده إلى أنه إزاي يعظم دخله وإزاي يستغل الموارد المتاحة له. وبالتالي الحقيقة هي دعوة لكل أسرة في الريف بأن هي تبتدي تعظم الموارد المالية بتاعتها من خلال أنشطة اقتصادية. يعني بمعنى حاليا في أجهزة كثيرة جدا ممكن تساعد في كده. يعني لما نتكلم على أنواع المشروعات، احنا بنتكلم الأول على كيف يقوم الفلاح باختيار الأول المحصول اللي هيزرعه، وازاي المحصول ده يبقى بقيمة اقتصادية عالية، وانه ياخد الإرشاد الكافي. في وسائل كثيرة توجهه لده عشان يزرع المحاصيل ذات القيمة العالية ويحافظ على زرعته، وكمان يعرف يسوقها كويس. ده مدخل أساسي لزيادة دخل الفلاح. لكن مش هو ده بس، فيه أيضا جوانب أخرى مكملة تتمثل في أن المرأة لازم تكون منتجة. هي المرأة الريفية منتجة جدا يعني، ودورة حياتها الحقيقة يعني تستحق منا كل الاحترام والتقدير لأنها بتبذل جهد فائق. لكن هي للأسف يعني مهضوم حقها، لأن هي بتبذل جهد كبير من غير عائد اقتصادي يعود عليها. فإحنا بنتمنى نغير شوية المنظومة دي بأن هي تعمل بأجر جزء من وقتها، وفي أجهزة برضو بتساعدها في كده، أن هي مثلا تبتدي تكتسب مهارات، والمهارات دي تقدر تجيب منها دخل، فتبتدي يبقى معاها فلوس دخلها الخاص بيها. لما يكون معاها دخلها الخاص بيها نطمئن على استقرار الأسرة، لأن المرأة لما بيكون معاها دخل بتنفقه وفقا لدراساتنا الميدانية على أولادها بشكل رئيسي، وبالتالي يبقى هنطمن أن الأم، وكمان بنديها وإحنا بنديها التدريب والقدرات، بنديها جزء توعوي يساعدها في أن هي تفهم إيه متطلبات الأسرة السليمة، القواعد الصحية والتعليمية والبيئية، وما يرتبط بأن هي تحافظ على أسرتها بشكل سليم. وهنا دي كلها بتبقى قيم مهمة جدا أن يتم غرسها، لأن احنا للأسف احنا بنفقد القيم بتاعتنا المصرية، فلازم نرجعها لأن هي دي أساس تقدمنا ونهضتنا. فهنا أنا بساعد المرأة بالتمكين الاقتصادي، أن أنا بعلمها حرفة، بعلمها مهارة، بساعدها أن هي إزاي تدخل إلى السوق، إزاي أن هي تجيب الدخل الخاص بيها. فأنا بأمن الأسرة بالكامل، أن هي تستغل الأول موردها اللي هي لو عندها قطعة أرض إزاي تستثمرها. في فلاحين كتير بيزرعوا هم مش عارفين، وبالتالي الزرعة بتاعتهم في الآخر ما بيعرفوش يبيعوها بشكل جيد، وبالتالي دخلهم بيبقى منخفض، فده بيبقى حرام فعلا. لازم أنا أدي التوجيه المناسب، لازم أوجههم أساعدهم على الادخار، إن أنا التوعية بأهمية الادخار وتأمين المستقبل ولادهم اللي هم لو خريجين تعليم فني، أبتدي أديهم فرص في تدريب المهارات بتاعتهم وتوجيههم إلى فرص سوق العمل. لان احنا يا دكتوره التعليم الفني يعني يكون بيتوظف حسب المكان اللي هو فيه، اذا كان زراعي يبقى التعليم الفني الزراعي بيبقى له اولويه في هذه المنطقه. احنا للاسف ما نجحناش ان احنا نخلي للزراعه قيمه اقتصاديه، بالتالي هربنا حتى اللي بيدخلوا كليات الزراعه انخفضوا جدا. يعني الفلاح اللي كان بيدخل ابنه كليه الزراعه عشان يبتدي ينقله الى مستوى عيني بعده عن ده، لان دخل الزراعة ما بيغطيش، وبالتالي بينتقل إلى أنشطة أخرى، منها أنشطة طفيلية، لأنه اللي بيهم هو الدخل. أنا برجع ده النهاردة دلوقتي بالمشاريع الصواب الزراعية وبالمشاريع المزارع السمكية، كل دي بتدخل، ومشروع مليون ونص فدان، كل دي بتدخل في سياق أن أنا رجع مصر أنها يبقى عندها أمن قومي، ويبقى عندها أمنها القومي في أنها تزرع غذائها، وتبقى عندها متطلباتها. والفلاح هنا ركيزة أساسية في الفلاح وأسرته، هم مهم أو يطور قدراتهم وزود الوعي بتاعهم عشان يكونوا دعامات أساسية في تقدم هذه الأمة. يقول الراوي دي الفرحة الكبيرة، في أعياد الخاصة دايما تجينا، ومن بعد الشقة ترتاح قلوبنا، وخير الأرض بالبهجة يوفينا. ولولا القمح ما كانت حياتنا، ولولا العزبة ما تعيش المدينة، ولولا الصبر ما نبلغ مرادنا، وبال مجهود ما يشمد حد فينا. ولولا الفتنة عالفلاح ما ناكل، ولا تنفع سوزن من غير أمينة. يقول الراوي يوم عيد الحصاد، يا دنيا حزمينا ورقفينا. عزيزات المستمعة، عمل الرائدة الريفية ينحصر في جميع أعمال التوعية للمرأة سياسيا وصحيا وثقافيا. ونظرا لأهمية هذه الأدوار، المجلس القومي للمرأة يقدم تدريب للرائدة الريفية لتوعية المرأة هناك. ومزيد من التفاصيل مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك عن تدريب الرائدات الريفيات من خلال حملة طرق الأبواب. قام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج بعقد دورة تدريبية لعدد 50 رائدة على مدار يومين. تم من خلال هذه الدورة تثقيف وتزويد الرائدات الريفيات بآليات ومعلومات وتحديث المعلومات في موضوع مناهضة ختان الإناث تحت شعار حملة احميها من الختان. الدورة كان بيحاضر فيها مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة. أول يوم حاضر الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وهو أستاذ نسا وكان عميدا لكلية الطب. الحقيقة أعطى شرح وافي لجميع الآثار الصحية والنفسية الضارة لعملية الختان وأنواع الختان، ومع عرض داتا شو وأفلام لكيفية إجراء مثل هذه العمليات في بيئات غير صالحة تماما، بعيدا نظرا لتجريمها، بعيدا عن حجرات معقمة أو أدوات صحية معقمة. أيضا حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وأعطى محاضرة قيمة جدا على عملية الختان تدور حول ليس هناك نص قرآني وليس هناك أحاديث صحيحة مسندة لعمل الختان، ولكن كل الاعتماد على أحاديث ضعيفة جدا في هذا الموضوع، وشرح كيف يمكنهم كرائدات إقناع السيدات من خلال هذا المدخل الديني. أيضا كان معنا أحد محامين تكلم عن التشريعات التي وضعتها الدولة لحماية الإناث من عملية الختان التي أدت إلى تقليص العقوبة للحبس، وكانت الحبس للداية أو الطبيب الذي يجري العملية، وأيضا الحبس لولي الأمر الذي يأخذ ابنته إلى إجراء هذه العملية. أيضا كان ما في اليوم الثاني المدخل أو المنظور الاجتماعي لعملية الختان باعتبرها عادة، وعادة أتت إلينا من أثيوبيا، يعني ليس حتى عادة فرعونية ولكنها عادة إفريقية. كلمتنا في هذا المنظور دكتورة سحر هاشم مدرس بقسم الاجتماع بكلية الآداب، تحدثت عن العادات والتقاليد وطقوس إجراء هذه العملية وما له من أثار نفسية مدمرة على نفسية الفتاة. أيضا حدثنا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية التضامن عن آداب الحوار وأساليب الإقناع المختلفة عند الزيارات المنزلية للرائدات. فالرائدة التي تطرق بيت يجب عليها أن تتحلى بأداب الزيارة، اختيار الوقت المناسب، اختيار زمن الزيارة، علشان تكون فعلا الرائدة الريفية مصدر ثقة للبيوت اللي هي بتدخلها. عزيزتي المستمعة، نحتفل معك اليوم بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى فيه الله سيدنا موسى من فرعون. وحول العاشوراء وفضل هذا اليوم مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، واليوم نحتفل بيوم عاشوراء. فضل يوم عاشوراء الحقيقة وأشياء أخرى ومعلومات أخرى نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع الدكتور حمدالله الصفتي عضو المنظمة العالمية لخريج الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. وفضل يوم عاشوراء، يعني عاشوراء مش بس بنعمل فيه العاشوراء، لكن هناك فضل لهذا اليوم. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأيام والأوقات عمل فيها قانون مهم جدا اسمه قانون التفضيل. ففضل بعض الأوقات على بعض، لأن ربنا سبحانه وتعالى حط مميزات وعطاءات ونفحات رحمانية في بعض الأوقات ما حطهاش في بعض الأوقات الأخرى، وبالتالي الأوقات اللي فيها العطاءات الإلهية دي بتتميز وتتفاضل على غيرها من الأوقات، وفرصة أن احنا ننتهز هذه الأيام صحيح. العظيمة اللي ربنا فضلها فعلا. بالضبط. فضل يوم عاشوراء إيه اللي حصل فيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة مهاجرا لقى أن اليهود بيصوموا يوم معين من أيام محرم اللي هو 10 محرم ده. فلقاهم بيصوموا، فقال الله بيصوموا ليه؟ فقالوا يا رسول الله إنهم يقولون إنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وأهلك عدوهم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منهم، مدام ده اليوم اللي ربنا تجلى فيه وأكرم فيه نبي من الأنبياء بأنه نجاه من الكفار ومن الظالمين، يبقى معناه كده أن احنا كمان نحتفل بهذا اليوم، وإن كان سيدنا موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل أو نبي بيعتبروه اليهود أنه خاص بهم، لا احنا بنؤمن بجميع الأنبياء ونحتفل بنجاة جميع الأنبياء. فده الأصل، أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم فيه نبي من أولي العزم بأنه نجاه من عدو، ودي حاجة مهمة جدا وقاعدة مضطردة في الشرع الشريف، ان اي يوم ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيه على الناس بنوع من الفضل، نوع من الخير، نوع من الاكرام، احنا المسلمين نحتفل به الى الله تبارك وتعالى، ونتقرب فيه الى الله تبارك وتعالى بالوان الطاعات. بالظبط. كيف الاحتفال؟ يعني هيتم الاحتفال ازاي بيوم عاشوراء؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فهو حاجات كتيرة، يعني من الحديث ده حديث ابن عباس قال فصامه وأمر بصيامه، يعني أدي أول حاجة أنه هنشكر ربنا سبحانه وتعالى على أنه نجى سيدنا موسى عليه السلام، إزاي أن احنا نصوم هذا اليوم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، أن احنا نعمل كل عمل صالح، كل عمل صالح، أي حاجة يستطيع الإنسان تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أنه يتصدق ماشي ده شيء كويس جدا، انه يقرا القران ده شيء كويس جدا، انه يذكر الله تبارك وتعالى ده شيء كويس جدا، انه يصلي ده برضو شيء كويس جدا، صلاه النوافل ماشي ده برضو شيء كويس جدا، انه يتكلم بالكلام الطيب مع الناس ده نوع من التقرب الى الله تبارك وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجه أخيك صدق، ده نوع من الاحتفال، فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى في مواسم الخيرات دي مهم جدا. بأي عمل تستطيع، مش لازم حاجة كبيرة يعني ولا حاجة، لا ده أنت بس تظهر الفرحة بأن ربنا سبحانه وتعالى أكرمك في هذا اليوم بهذه المناسبة السعيدة، وتفتكر منة الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وذكرهم بأيام الله، لازم الواحد يفتكر الأيام اللي ربنا تجلى فيها على العباد بألوان العطاءات وألوان الخيرات، فدي مسألة مهمة جدا تخلي الإنسان يهتم بهذا اليوم. بالزبط. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا كده، قال لنا إن صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم واحد هتصومه يمسح عنك ذنوب سنة مضت. والآن مع حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، شهور الصيف دي على قد ما هي حر وبتزهق، إلا إنها بتبقى جميلة مجرد الشمس ما تروح. طبعا إحنا في مصر ربنا يديمها علينا نعمة ويكتر أفراحنا، والشهور دي فعلا الأفراح فيها بتكون كتير، صيف بقى وأجازات. نصيحتي ليكي النهاردة يا حبيبتي هي هتعملي إيه وما تعمليش إيه وانتي رايحة فرح مدعوة لي. البساطة يا بنتي مطلوبة في كل وقت، مش عشان فرح يبقى لازم أتكلف واتبهرج في اللبس والمكياج، لا أبدا، بالعكس، ده حتى العروسة كل ما كان مكياجها طبيعي وبسيط بتكون زي القمر وبتلفت نظر الجميع. أول حاجة أقولها لك، مفيش داعي نلبس لون أبيض أو لون قريب من لون فستان العروسة، ونبعد كمان عن الديزاين بتاعه. لو العروسة عاملة وصفات وانتي منهم، يبقى لازم تلتزمي باللبس والنظام اللي هي محددة، لأن هي أكيد تعبت جدا في الترتيبات دي وتتمنى إن كل حاجة تمشي زي ما هي رتبت بالظبط. خليكي معينة ليها على ده مش العكس. ومهما كان الجو الفرح حلو وهايس زي ما بنقول، فالأفضل إننا ما نبالغش قوي في الضحك والرأس، خصوصا لو إحنا معارف العرسان من بعيد. لازم نلتزم باللي مكتوب في دعوة الفرح، يعني لو الدعوة لفردين ما ينفعش نجيب معانا حد تالت، خصوصا لو شخصيته مش معروفة لأصحاب الفرح. كمان لو اتمنوا للأطفال النوم الهادئ، يبقى معناها إنه غير مسموح باصطحاب أطفال، وممكن جدا تكون دي تعليمات القاعة. فالأفضل نرتب أمورنا وبلاش نسبب الحرج لنفسنا أو نسبب إحراج لأصحاب الفرح. وكمان مفيش داعي للنقد والتعليقات، خصوصا على شكل أو فستان العروسة أو لبس العريس أو ترتيبات الفرح. حتى لو حد سألنا من المعزيم، أجمل رد ربنا يتمم لهم بخير وأمانينا ليهم بحياة زوجية سعيدة. لو في ناس في الفرح علاقتنا بيهم مش ولا بد، يبقى الأفضل إننا نتجنبهم وما نخليش الفرح ساحة لنظرات أو تصرفات أو كلمات مش مقبولة، واللي للأسف ممكن بسببها نفسد على الناس صفاء احتفالهم. وأخيرا أحبكوا تعرفوا إني مش ضد الأم اللي بتاخد بنتها معاها الفرح بغرض إن ربنا يجمعها بابن الحلال، ممكن لأن البنت قليلة الخروج أو الأسرة نفسها مش اجتماعية بالشكل الكافي. لكن الحقيقة بقى أنا ضد المبالغة في كل شيء، خصوصا في الموضوع ده. فأرجوكم أرجوكم ما نبالغش في اللبس اللي البنت هتظهر بيه، ولا المكياج، ولا التصرفات، وبالذات التصرفات خليها على طبيعتها. طبعا محدش عارف النصيب فين، ربنا يرزق كل بنت بنصيبها. والحلقة الجاية ماما سميرة جايبة نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزة المستمع استفدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. في هذه الحلقة احتفلنا معك بعيد الفلاح وعاشوراء. كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.